إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 17 من التعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. ولا زلنا في اللون الثاني من ألوان الأدلة وهي الأخبار، وذكر المؤلف رحمه الله عددا من المباحث في هذا أو تحت الكلام عن الأخبار، كان منها أحوال الرواة لخبر الآحاد. فالرواة لخبر الآحاد لابد فيهم من شروط حتى يقبل خبرهم، ومن ذلك أن يكونوا معروفين. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله الكلام عن الجهالة، وذكرنا أن المجهول قسمان: مجهول عين ومجهول حال. ومجهول العين هذا إما أنه لا يعرف أبدا، وهذا يكون مرادفا للمبهم، وإما أن يكون معروفا غير أنه لم يروي عنه من الثقات إلا واحد. فرواية الواحد لا يعرف إلا عن طريق فلان، لا يروي عنه إلا فلان، فهذا يظل مجهول العين. ومجهول العين إجماعا روايته مردودة، لكن إن روى عنه ثقتان زالت عنه جهالة العين وبقيت جهالة الحال. ومجهول الحال هذا وقع فيه اختلاف، فذكرنا أن الحنفية في الجملة تجوز أو تقبل رواية مجهول الحال إن كان قد روى عنه ثقتان، وهذا يذهب إليه أيضا جماعة من المحدثين كابن حبان رحمه الله رحمة واسعة، كما في كتابه الثقات فإنه أدخل فيه كثيرا من المجهولين بناء على أصل أصله هو وغيره رحمه الله تعالى، أن الأصل في المسلمين العدالة، فلا تزال العدالة إذن إلا بيقين ودليل. والحق أن رواية المجهول بكلا القسمين مردودة، وكل ما قيل في الاحتجاج لمجهول الحال يرد برد الجميع لمجهول العين. فإن قلت الأصل العدالة، إذن الأصل العدالة أيضا في مجهول العين. على كل حال، وذكرنا بعد هذا مع المؤلف رحمه الله تعالى الفوارق بين الرواية والشهادة، وذكرنا أن باب الرواية أوسع من باب الشهادة، أو باب الشهادة أضيق، وهذا التعبير أدق من الذي كنت أذكره في المجلس الماضي. كنت أقول باب الشهادة أقوى من باب الرواية، فنقول باب الرواية أوسع وباب الشهادة أضيق. فالشهادة تحتاج إلى عدد، والشهادة تحتاج إلى ذكورة في كثير من مواطنها إلا حيث تستثنى. الشهادة أحيانا تحتاج إلى بصر، تحتاج إلى أشياء ليست في الرواية، ذكر المؤلف رحمه الله عددا منها. ثم تكلم بعد هذا رحمه الله رحمة واسعة عن علم الجرح والتعديل وشروط الجارح أو شروط المعدل، فمن الذي يقبل منه الجرح ومن الذي يقبل منه التعديل، وكيف إذا تعارض الجرح والتعديل، وهل الجرح يقبل مجملا غير مفسر أم أن الجرح لا يعتد به إلا إذا كان مفسرا. تقدم هذا كله معنا إجمالا في المجلس الماضي، وتوقفنا عند مبحث عدالة الصحابة، وفيه يقول المؤلف رحمه الله تعالى خدنا عدالة الصحابة الحمد لله. إذن الصحابة كلهم عدول، سواء من طالت صحبته أو لا. وذكرنا ما دمنا تكلمنا في هذه المسألة، ذكرنا ولابد أن الصحبة عند أهل اللغة أضيق منها عند أهل السنة، فالصحبة عند أهل اللغة لا تكون إلا لمن طالت ملازمته للشخص، أما الصحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام فأوسع من هذا، فمن اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة تثبت له الصحبة. ومن ثم مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه صحابي، مع أنه ما اجتمع بالنبي إلا مرة، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وكان من حديثه صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثله أيضا وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مرة، وهو صحابي عدل روايته مقبولة. ومن أجل هذا كنا تكلمنا في الفقه في مسألة جلسة الاستراحة لو تذكروا، هل من السنة أن يداوم الإنسان عليها؟ فذكرنا أخوان العلماء، وكنت أقول الأولى فيها عندي ألا يداوم الإنسان عليها، فلو فعلها تارة دون تارة لكان هذا أولى، إذ ما رويت جلسة الاستراحة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق مالك بن الحويرث ووائل بن حجر، وكلاهما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مدة ثم غادر، والصحابة الذين خالطوه صلى الله عليه وآله وسلم وعاينوه في غالب الأوقات وغالب الأحيان ما نقلوا عنه مثل هذا، فلو كان مداوما على هذا لنقل. وهذا الذي أدى بجماعة من العلماء، وهو وجه عندنا في المذهب، إلى القول بأنه إنما جلسها لحاجة من أجل الجمع بين رواية من سكت ولم ينقل وبين رواية من نقل وذكر، والأولى أن يقال بأنها تفعل أحيانا. طيب، على كل حال نبدأ في درس اليوم إن شاء الله تعالى في كيفية الرواية وطرق الأداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كيفية الرواية وطرق الأداء. كيفية الرواية وطرق الأداء، الرواية هنا يقصد ما التحمل، فكيف يتحمل الراوي عن شيخه، ثم كيف يؤدي هذا المروي إلى تلاميذه وإلى من بعده أو إلى من ورائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول قراءة الشيخ على التلميذ ليروي عنه. قال رحمه الله تعالى: فيجوز للتلميذ حينئذ أن يقول حدثني أو أخبرني أو قال فلان أو سمعت فلانا يقول، وهذه أعلى الطرق. يقول: أولها قراءة الشيخ، هذه كيفية الرواية. المؤلف سيقسم تحت هذا العنوان كلامه على جزئين، الجزء الأول كيفية الرواية عن المشايخ، ثم طرق الأداء وهل يروى بالمعنى ولا ما يروى بالمعنى، هذا سيذكره المؤلف تحت هذا العنوان العام. لكن من طرق الرواية أن يقرأ الشيخ على تلميذه، أن يقرأ الشيخ على تلميذه إما من صدره وإما من سطره وكتابه، فيخرج المحدث كتابه ثم يقرأ: حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، عن فلان، عن فلان. فهذه الطريقة وهي أقوى الطرق على الإطلاق، أن يكون الشيخ هو المتكلم والطالب هو السامع المتلقي عن الشيخ، وهي التي أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم أو الفاعل، والصحابة إنما ينقلون. يقول أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود، أو يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أخبرني. فهذه أعلاها أن يقرأ الشيخ على التلميذ، وعندئذ يجوز للتلميذ أن يقول حدثني فلان مطلقا هكذا، ما يقول حدثني بقراءته، ما يقول حدثني بكلامه، لأن الأصل في قوله حدثني أنه شافهني، فكان الشيخ هو المتحدث. ومثله أيضا يمكن أن يقول أخبرني مطلقا بغير تقييد بشيء، لأن الشيخ في الحقيقة هو المخبر. وكذلك يمكن أن يقول سمعت، مع التنبيه أن سمعت لا تقال إلا في هذه الطريقة فقط، يعني كل الطرق التي ستأتي لا يجوز فيها الإخبار بسمعت، أو لا يجوز فيها أن تكون صيغة الرواية هي سمعت، لكن حدثنا وأخبرنا يمكن أن ترد في غير هذه الطريقة، لكن مقيدة بلفظ قراءة عليه أو كذا كما، أو إجازة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وفائدة قوله وهذه أعلى الطرق، ما هي الفائدة؟ أحسنت، إن التعارض، تعارض روايتان، راو يقول مثلا حدثني رسول الله أو سمعت رسول الله يقول كذا، والآخر يقول قال رسول الله، وأنا ما يمكنني أن أجمع بين الروايتين بحال، أحدهما يقول سمعت والآخر يقول قال رسول الله. قال هل سمعها مباشرة أو لا، أو اجعلني أتنزل عند الزهري مثلا، فيقول أحدهم سمعت الزهري يقول والآخر يقول عن الزهري أو يقول أخبرني الزهري، فعندئذ إذا تعذر الجمع من كل وجه قدمنا الطريقة التي فيها كان الشيخ هو المتكلم، والتي تعرف بقول الراوي عنه حدثني أو أخبرني مطلقا هكذا أو سمعت. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن يقرأ التلميذ على الشيخ فيقره الشيخ. فيقره الشيخ، هذا قيد مهم، مجرد قراءة التلميذ على الشيخ ليست طريقة كافية للتحمل، لابد من إقرار الشيخ، فالشيخ يقول نعم حصل أقر هذا، لكن بعض أهل العلم يقول لا يلزم إقرار الشيخ، فإنه إذا قرئ على الشيخ وسكت فسكوته كاف في أنه مقر. أخبار الآحاد كما تقدم معنا في أول الكلام عند التقسيمات أصلها ظن، لكنه ظن غالب، ظن غالب، ومن ثم إذا اندفع الإكراه ونحوه وسكت الشيخ على قراءة التلميذ فالأصل أنها أنه مقر لها. فجاء الشيخ هنا في العنوان فقال أن يقرأ التلميذ على الشيخ فيقره الشيخ، لكن في الحقيقة سيذكر بعد هذا في أثناء الكلام أنه لا يلزم أن يقر بالقول، وإن كان الإقرار بالقول لا شك أنه أعلى، يقرأ الطالب من كتاب الشيخ أو يقول مثلا حدثكم فلان، هكذا يقرأ على الشيخ حدثكم فلان قال أنبأه فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا حاصل الآن في طريقة كتب الرواية، يعني إذا كان الإنسان مثلا متصل الرواية إلى سنن أبي داود رحمه الله فغالبا لا يباشر الشيخ القراءة بنفسه، إنما يقرأ عليه بعض تلاميذه، فيقرأ على الشيخ ثم الشيخ يعقب في آخر المجلس يقول صحيح ذلك أو صح ذلك، فأقر قراءة القارئ. لكن في أحيان أخرى يقرأ القارئ ثم يقول الشيخ في أخدام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك مثلا، وما يقول كلمة تدل على إقرار، أو يسكت مباشرة يقوم وينفض المجلس بقيام الشيخ، هل هذا تحديث أو لا؟ الصحيح هو الذي عليه الجماهير أنه تحديث، ومن ثم يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى: ويجوز للتلميذ حينئذ أن يقول أنبأنا أو حدثنا فلان قراءة عليه. ويجوز للتلميذ حينئذ في سورة الإقرار، في سورة ما إذا قرأ على شيخه وأقره الشيخ، عندئذ يجوز أن يقول حدثنا فلان برضو، لكن لا يجوز أن يقولها مطلقا، إنما يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو حدثنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. فإن كان هو القارئ يمكن أن يقول حدثني فلان بقراءتي عليه، أخبرنا فلان بقراءتي عليه، فيبين كيف حدثه، لأن التحديث ها هنا ليس المراد به أن الشيخ هو الذي تحدث وتكلم في الحقيقة، وإذا كان يقرأ على الشيخ وهو يسمع فيقول حدثنا فلان قراءة عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع. طيب السورة الثانية. قال رحمه الله تعالى: ولو اختصر فقال أنبأنا أو حدثنا دون أن يقول قراءة عليه فجمهور الفقهاء والمحدثين على جوازه، لأن إقراره في قوة إقباله فلا يكون كذبا. في هذه السورة أيضا لو قال حدثنا وسكت أو أخبرنا وسكت فيه اختلاف، لكن الجماهير على الجواز ما دام أن الشيخ قد أقر، فقول الشيخ في ختام المجلس صحيح ذلك أو صح ذلك عني، صحيح ما قرأت صدقت ونحو هذا، فكأنه أعاد هذا. ولو تذكروا في مجالس كانت مختصرة قديمة لما تكلمنا عن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قلنا إقرار النبي على القول كأنه قول له وإقراره على الفعل كأنه فعل له. فإذا أقر النبي قولا كأنه هو الذي قال هذا القول، وإذا أقر فعلا كأنه الذي فعل هذا الفعل. فكون الشيخ ها هنا يقر القراءة كأنه هو الذي حدث، لكن هل يجوز أن يقول سمعت؟ لا بتقييد ولا بإطلاق. السماع لا يطلق أبدا إلا في الطريقة الأولى فقط، إذا كان الشيخ هو القارئ، هذه الطريقة فقط التي تقول فيها سمعت، وما عداها ما يقال فيه سمعت. ومن ثم قلنا هي أقوى طرق التحمل وأقوى طرق الأداء أن يروي الشيخ بقراءته على تلاميذه، ثم يأتي بعدها أن يقرأ التلميذ على الشيخ، والطالب عندئذ إن أتقن وكان أمينا قال حدثني بقراءتي عليه قراءة عليه وأنا أسمع، لكن لو قال حدثني وسكت فتجوز. وبعض أهل العلم يجوز هنا أخبرنا مطلقا ولا يجوز حدثنا إلا مقيد. على كل حال الكلام واضح، يعني بعضهم يقول لا، في هذه الطريقة إذا كان الطالب هو الذي يقرأ يمكن أن يقول أخبرنا مطلقا لأن الإخبار أعم، لكن حدثنا ظاهرها ما يكون إلا إذا كان الشيخ هو المتحدث، فإن قال حدثنا لابد أن يقيد يقول بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع. وهذه الطريقة ما اسمها؟ قال رحمه الله تعالى: وهذه الطريقة هي المسمات بالعرض. وشرط صحة هذه الطريقة أن يكون الشيخ عالما بما يقرأ عليه التلميذ. أن يكون الشيخ عليما بما يقرأه عليه التلميذ، فإن كان الشيخ لا يعرف ما يقرأه التلميذ فإقراره ما فائدته؟ وعلى كل حال هذه الطريقة طريقة معروفة في الرواية، وهي كثيرة في رواية كتب السنة بل والأحاديث كذلك، فتارة يقرأ المحدث وتارة يقرأ الراوي على المحدث ويقر المحدث هذا. فإذا لم يقر الصحيح أيضا وقول الجماهير أن الرواية تصح، نعم، لكن عندئذ لابد أن يقول قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه أو بقراءة غيري وأنا أسمع، ولا يجوز لاقتصارها هنا إذ الشيخ لم يقر. تسمى بالعرض، نعم. قال رحمه الله تعالى: عفوا، من ثمرة هذه المسألة الأخيرة، طبعا هي مسائل قد نستفيد منها في الإجازات الشرفية الموجودة الآن، لو أنك دخلت مجلسا فسمعت قارئا يقرأ على الشيخ فجلست ساعة ثم انطلقت، هل يباح لك أن تروي عن هذا الشيخ وأنت ما سمعت إقرارا من الشيخ ولا إجازة في أول المجلس ولا في آخره؟ يعني عادة نسمع مشايخنا إذا جلسنا مجلسا كهذا في ختام المجلس يقول: وقد أجزتكم بما سمعتم. هل قوله أجزتكم بما سمعتم يتضمن شيئين؟ يتضمن أنه أجازك، والثاني يتضمن إقرارا بما قرئ. طب أنا لو انصرفت قبل ختام المجلس ولم أسمع إلا نصف اليوم، أو جلست ثلاثة أربع، جلست كل اليوم في القراءة من بعد الفجر إلى قبيل العشاء، لكن قبيل العشاء قمت فانصرفت دون أن أسمع إقرارا من الشيخ، هل يحل لي أن أروي عنه؟ يحل مقيدا على الصحيح، يحل مقيدا على الصحيح. يعني أقول أخبرنا الشيخ عبد الوهاب بن عبد الحق الأشم مثلا، أخبرنا الشيخ حامد بن أكرم البخاري، أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، لا، لكن اقتصر على أخبرنا في الجزء الذي سمعه فقط، نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ لتلميذه برواية مروية، وأعلاها أن يجيز له رواية كتاب معين، ودون ذلك أن يجيز له رواية جميع مرويات. طبعا يقولك وأعلها، أخونا إبراهيم قرأها على الوجه الصحيح، وأعلاها أن يجيز، عندكم إيه؟ لا، هي أعلاها في ألف محذوفة أصلا. قال رحمه الله رحمة واسعة: الإجازة، ما هي الإجازة؟ قال: هي أن يأذن الشيخ لتلميذه برواية مروية أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث. أن يأذن الشيخ لتلميذه برواية مروية، سواء قرأه الشيخ على التلميذ أو قرأه التلميذ على الشيخ، أو ما حصلت قراءة لا من الشيخ ولا من التلميذ. طبعا الصور الأولى أعلى، فإذا كان الشيخ يقرأ ثم أضاف إلى قراءته إجازة، فبعد ما قرأ الشيخ حديث مثلا يصله بصحيح الإمام البخاري، أو قرأ الحديث الأول حديث عمر بالإسناد إلى صحيح الإمام البخاري، أو قرأ حديث المسلسل بالأولية مثلا على ما هو مشهور في كتب الرواية الآن أو مجالس الرواية الآن، يعني قرأ بإسناده إلى سنن الترمذي ثم إلى عبد الله بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الراحمون أرحمهم الرحمن، فقرأه على تلاميذه بنفسه، ثم بعده قال وأجزت لكم أن تروا عني هذا الحديث، فهي إجازة، لكن سبقها ما هو أعلى من الإجازة، وهو التحديث من الشيخ مباشرة. وأحيانا تكون الطريقة معكوسة، يكون الشيخ يسمع والطالب يقرأ، فإذا فرغ الطالب من القراءة قال الشيخ أجزت لكم أن تروا عني هذا الحديث، فعندئذ أيضا هي إجازة انضافت إلى العرض، والعرض بمجرد كما قلنا كاف في جواز الرواية عن الشيخ، فإذا انضم إليه الإجازة فازداد قوة. لكن الصورة الثالثة وهي محل الكلام أصلا في الحقيقة، صورة ألا يقرأ الشيخ ولا التلميذ، إنما يقول الشيخ لتلميذه أذنت لك أن تروي عني رواياتي عن فلان، أو أذنت لك أن تروي عني حديث كذا، كأن الشيخ مثلا جلس مجلسا كهذا فحدث بحديث، فجاء بعض الطلبة وقد غاب عن المجلس، قال يا شيخنا حديث كذا لم أخذه عنك وأخذه الناس، فقال الشيخ قد أذنت لك بروايتي عني، مع أنه ما سمعه من الشيخ ولا قرأه على الشيخ. فهذه الإجازة أو هذه الصورة الثالثة وهي أصل الإجازة في الحقيقة، والعلماء من أجل هذا يختلفون في مسألة الإجازة، أهي حجة أو لا، وهل تجوز الرواية بهذه الإجازة أو لا، إلا أن العمل قد استقر على جواز الرواية بها، حتى روي عن إمامنا أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لو بطلت الرواية بالإجازة لضاع العلم، لو بطلت الرواية بالإجازة لضاع العلم. ولذا جماعة من المالكية كما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يحكون إجماعا على جواز الرواية بالإجازة، لكن هذا الإجماع متأخر بعد خلاف، حكى هذا القاضي عياض، وحكاه كذلك أبو الوليد الباجي من المالكية رحمة الله تعالى عليه، حكوا الإجماع على جواز الرواية بالإجازة سيما في الأعصار المتأخرة، لأن إذن الشيخ يتضمن إقرارا. لكن يقول المؤلف بعدها وهو أن يأذن الشيخ لتلميذه برواية مروية وأعلاها أن يجيز له رواية كتاب معين. يقولون الإجازة أربعة أنواع، أنواع الإجازة أربعة أنواع، أعلاها كما يقول المؤلف إجازة معين لمعين، إجازة معين لمعين، ثم إجازة غير معين لمعين، ثم إجازة معين لغير معين، ثم إجازة غير معين لغير معين. مرة أخرى، إجازة معين لمعين، ثم إجازة غير معين لمعين، ثم إجازة معين لغير معين، ثم إجازة غير معين لغير معين. الصورة الأولى معين لمعين، شيخ رضا ليوة أذنت لك أن تروي أو أجزت لك أن تروي عني منار السبيل، فهذه رواية كتاب معين لشخص معين، وهذه أعلاها، أذنت لك أن تروي عني ما رويته عن الزهري مثلا يا فلان، فأجاز رواية معينة أو كتابا معينا لشخص معين. دونها أن يأذن لشخص معين أن يروي عنه شيئا غير معين، فيقول أخونا محمد حمدي أجزت لك أن تروي عني كل ما تصح به روايتي، أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي. ما هي مروياتك يا شيخنا؟ ما حدد، لكن حدد الراوي عنه فأجاز لمعين شيئا غير معين. وهذا التي عليها الغالب من العمل الآن، تسمع الكتاب من شيخ ما ثم يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب وكل ما تصح بروايتي أو روايته عني، أجزت لك هذا الكتاب، هذه إجازة معين لمعين، ثم يردف هذا بقوله وكل ما تصح لروايته إجازة عامة، فهذه رواية معين، رواية غير معين لإجازة غير معين لمعين، إجازة غير معين، إجازة شيء غير معين لشخص معين. إجازة غير معين الكتاب، الكتاب معين، اجعلني أقول الأولى، إجازة كتاب معين لشخص معين. الثانية إجازة كتاب غير أو مرويات غير متعينة لشخص معين. الثالثة غير معين، شيء معين لغير معين. أقول أجزت لكل من حضر مجلس شرح منار السبيل أن يروي منار السبيل عني، أجزت لكل من حضر مجلسا من مجالس منار السبيل أن يروي منار السبيل عني، فعندئذ الإجازة إجازة معين لو منار السبيل، لكن لمن؟ لغير معين، كل من حضر مجلسا، فهذه إجازة من إجازة من الشيخ لشخص غير معين لكن بشيء معين. والرتبة الأخيرة وهي أضعف الرتب على الإطلاق، إجازة الرواية بغير معين لغير معين، تعرف عندهم بإجازة أهل العصر، وهذه صورة منها على كل حال، ليست هي الحصر يعني، لكن إجازة أهل العصر. يقول بعض العلماء أجزت لكل من حضر حياتي صغيرا أو كبيرا أن يروي عني جميع مروياتي. وإلى زماننا هذا هناك من المشايخ رحمه الله من أجاز أهل العصر، غالب الأسانيد التي يعني تصل المعاصرين الآن بالكتب المتقدمة غالبها يصل للكندهلوي، عفوا لمحمد عابد السندي، كلها تدور على تصل إلى محمد عابد السندي من مشايخ الهند. محمد عابد السندي يقال أنه أجاز إجازة لأهل العصر، فكل من كان حيا في حياته قد شملته الإجازة، هي إجازة شرفية على كل حال يعني، لو كانت المسألة تصحيح وتضعيف لكان الكلام شديدا، لكن المسألة ما هي إلا إجازة شرفية، فمن كان حيا صغيرا أو كبيرا حال حياة الرجل جاز له أن يروي عنه، فالإجازة هنا إجازة شيء غير معين لغير معين. بعض المشايخ الآن سمعنا يقول أجزتكم بكتاب صحيح البخاري، يعني سمعت شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي حفظه الله يقول هذا لما انتهينا من صحيح البخاري على الشيخ، قال أجزتكم بصحيح البخاري إجازة خاصة وبكل ما تصح به روايات إجازة عامة. فقال بعض إخواني وشيخ في بعض الناس على النت يسمع، فقال وأجزت لكل من سمع صوتي من الإنس والجن مباشرة أو عبر المكبر أو عبر النت أو عبر أي وسيلة، لكن هذا خص المسألة بخير، المهم أنك تكون إيه سمعت، إنسا كنت أو جن ما يعنين، فهذه إجازة غير معين بالأخير لكن بشيء معين. طبعا هو حتى المعاصرين يقولون العبرة بالاستماع المباشر يعني عشان الصورة، هم أهل الفن، وإن كنت أقول مسألة فأصلا تسامح كثير جدا، المسألة ما هي إلا مسألة شرفية وحفظ لشيء من فضل هذه الأمة على غيرها من الأمة، مما فضلت بها هذه الأمة على الأمم السابقة علم الإسناد، ومن فضل الله عز وجل علينا أن الإسناد ما زال موجود عندنا إلى يومنا هذا. وإن كان في بعض الطبقات أو في بعض الأسانيد بعض الهنات، لكن الإسناد لم يزل موجودا. فنصل بفضل الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هنا إليه بإسناد أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. ولعل هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحملة القرآن بفضل الله عز وجل كثير منهم معه الإسناد، قرأت على شيخي على شيخه على شيخه على شيخه، إلى أن نصل مثلا لابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى رب العالمين، إسناد متصل. كذلك الكلام في السنة سواء بسواء إلى يومنا هذا، وكتب العلم كذلك تروى بهذا الأسانيد. لكن على كل حال، هل الإجازة طريقة معتبرة من طرق الرواية؟ في الجملة هي طريقة معتبرة من طرق الرواية، لكن هل كل هذه الأنواع التي ذكرت معتبرة؟ جماهير الأصوليين والمحدثين على اعتبار الأوليين فقط، جماهير الأصوليين والمحدثين على اعتبار الأوليين فقط، اللي هي إجازة معين لمعين، وهذه أقواها، وأدنى منها إجازة غير معين لمعين. والشيخ هنا في الكتاب ما ذكر إلا هذين القسمين، فقال وأعلاها أن يجيز له أي لطالب معين رواية كتاب معين، فهي رواية معين لمعين، ودون ذلك أن يجيز له أي للمعين رواية جميع مروياته، فهذه رواية غير معين لمعين. وسكت على هذين لأن الجماهير على اعتبار هذين، أما القسم الثالث والرابع فيدخل في الإجازات الشرفية إن صح التعبير بهذا. مش مهم لا، فرق بين الرواية وبين الدراية. بمعنى الإجازة التي تكلم عنها مالك رحمه الله وغيره أنه قال ما جلست للإفتاء إلا بعدما أجازني 70 شيخا من أهل السواري أو كذا، فهذه الإجازة الأخيرة كان معناها غير المعنى الذي ندرسه هنا في الرواية، فكان معناها الشهادة بالإتقان، كما يقول مثلا في الشهادات الجامعية أو الكلام ده كله، أخذ الليسانس ولا مش عارف في معناه الإجازة بالتدريس أو الإجازة فهي لون من الشهادة بالإتقان، أجاز له شيخه أن يحفظ. لكن في الرواية لا، فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه، فالمراد هنا فقط أن يؤذن له بالرواية، أن يؤذن له فقط بالرواية، فالإجازة إذن بالرواية وليس فيها شهادة بالعلم. ومن ثم هذه الإجازات بألوانها الأربعة لا تدل على زيادة علم، قد يكون الحامل لهذه الإجازات من أجهل الناس، وهذا حاصل، بعض الناس اعتبر الأمر فقط بالرواية، اللهم إلا أن يكون علمه بتحقيق مروي، وده شيء طيب. يعني بعض المشايخ معروفون الآن ما تمر عليه لفظة إلا وصحيحه، لفظة مصحفة لفظة خطأ كلها، الرواية ليست كذلك. أما أن تروى الكتب معه إجازة، نعم حضر في المجلس نائما أو مضطجعا أو متحدثا، المهم حضر المجلس، ترى الكلام والأكل والشرب والضحك كله، والقراءة غير مفهومة أصلا، ثم يقال له في آخر المجلس قوموا قد أجازت لكم، فيقوم يرغب بالإجازة مثلا. أجازني في روايته، أجازني بروايته أن أرويه عنه عن شيخه عن شيخه إلى ابن ضيوان مثلا، فقط رواية فقط، هذا الذي نتكلم عنه، إجازة بالرواية ليس بالإتقان ولا بالشهادة. أن يقال أجازنا فلان أن يدرس، أجازنا فلان أن يدرس، هذه معناه أننا نشهد له أنه أهل لأن يدرس وأن يتكلم في دين الله عز وجل، وهذه التي يقصدها مالك وجماعات. لكن التي نتكلم عنها الآن وهي في كتب الحديث بالرواية فقط، يمكن أن تكون لم تمر على كتاب منار السبيل أبدا في حياتك أصلا، يعني مثلا أجزتك في كتاب السنن الكبرى البيهقي لا درست الكتاب ولا عندي الكتاب، وربما لا ما رأيت الكتاب أصلا، ربما، لكن غاية ما هنالك أنه يجوز لك أن تروي لغيرك سنن البيهقي، فتقول له أجازتك بسنن البيهقي بما أنه قد أجازني شيخي فلان وقد أجازه به فلان. واصل؟ على كل مسألة، مسألة أخوانا كما قلت مسألة شرفية، ليست إلا في زماننا هذا. طيب الإجازة كيف يقول في الإجازة؟ أخبرني إجازة، ويمكن أن يقول حدثني إجازة على قول، والأولى أن يقول أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة. قال رحمه الله تعالى: ويجب على التلميذ الفحص عن أصول المجيز فيما صح عنده من حديثه حدث به، فما صح عنده من حديثه حدث به، ويجوز للتلميذ أن يقول حدثني أو أخبرني إجازة. تمام، هذا وصل لها شيخ محمد. لكن يقول بقى الواجب على التلميذ في الراوي بالإجازة مع أنه لم يقرأ على الشيخ ولا قرأ على الشيخ أن يتحرى، فلا يروي هكذا حتى يحرر حديث شيخه، فما تحرر عنده أنه من حديث الشيخ رواه، وما لم يتحرر عنده أنه من حديث الشيخ لم يجز له أن يرويه. مثلا يعني أقرب المسألة بالصورة المعاصرة الآن، الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي هكذا قال بالفعل، قال أجزت لكم أن تروي عني هذا الكتاب، كان صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم الأربعين ثم عدد من الكتب قرأت على الشيخ بحضورنا، فقال أجزت لكم أن تروي هذه الكتب عني، وكل ما تصح لي روايته قد أجزتكم به أيضا. مثلا الآن كتاب زي وليكن روضة الناظر، أنا لا أعرف هل للشيخ رواية إليه ولا لا، فما يحل لي وما يصح مني أن أقول أجزتكم بهذا الكتاب لأن شيخ قد أجازني به، وأنا لا أعرف ولا أجزم أن الشيخ له إليه رواية، بل علي أن أتحرى أولا. فالكتاب الذي ثبت لشيخي الذي أجازني رواية إليه لي أن أجيز به، وكتاب لا أدري هل الشيخ إليه رواية وسند أو لا، عندئذ أقف فيه. طبعا كان هذا الكلام للمتأخرين واسع خالص، لأن الإجازات العامة يعني إذا محمد عبد السندي رحمه الله له كتاب في مجلدين. نعم، محمد عبد السندي 1100 تقريبا أو 1050 تقريبا، يعني 340 محمد عبد السندي سنيته، قسم الكتاب. طبعا كتاب كتاب كبير جدا، يقول مثلا روايات لصحيح البخاري، ويذكر الاسانيد للبخاري، روايات لصحيح مسلم، ويذكر الاسانيد لصحيح مسلم، وغالب كتب العلم مذكور له ذكر اسانيده اليها. الشوكاني رحمه الله له اتحاف الاكابر باسانيد الدفاتر، اتحاف الاكابر باسانيد الدفاتر، نفس القصه، الشوكاني له روايات فجمع اسانيده يسميه العلماء ثبت. أكرم البخاري نعم له كذلك، وإن كان الشيخ أكرم يعني لا زال حيا حفظه الله تعالى، يعني إذا قدر أن يكتب شيئا في آخر عمره لا شك أنه يكون أكثر فائدة. طيب نرجع لكلام المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. يبقى طرق الرواية إلى الآن، أولها التحديث من الشيخ بأن يقرأ على تلميذه وهي الأعلى، الثانية العرض أن يقرأ الطالب على الشيخ ويقر الشيخ الطالب، ودونها أن يقرأ الطالب على الشيخ ولو لم يقر الشيخ، ثم دونها الإجازة لمعين بمعين أو لمعين بغير معين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة المناولة، وهي أن يقول الشيخ للتلميذ خذ هذا الكتاب فروه عني، وهي نوع من الإجازة، إلا أنه شرط فيها أن يدفع الشيخ أصله للتلميذ، ويجوز للتلميذ أن يقول حدثني أو أخبرني إجازة أو مناولة. بهذا الذي قاله المؤلف في تعريف المناولة، المناولة ما هي إلا لون من ألوان الإجازة، وينبغي أن تكون أعلى ألوان الإجازة لأنها لمعين في معين، وانضاف إلى اللفظ الفعل. محمد سرور هذا جمع التحصيل للعلائي، أجزتك بروايتي عني فأخذه، فعندئذ هو إجازة لمعين في معين كما كنا نتكلم هو أعلى الإجازات، اثنين انضاف الى الكلام الفعل، فناول الشيخ وتناول الطالب، فالمناولة ما هي الا لون من الوان الاجازة. لكن يجوز هنا ان يقول حدثني او اخبرني، ان قال اجازة صح وان قال مناولة صح. لكن لو قال الاخ محمد سرور اجازتك بكتاب ان تروي جمع التحصيل ولم يناوله الكتاب سمى إجازة، وليس له أن يقول مناولة. طبعا المناولات هذه موجودة في أيامنا هذه أيضا بطرق، إما المناولة الحاصلة القريبة وإما المراسلة بالإجازة، أن يرسل إليك الكتاب الشيخ إجازة إلى بيتك، تصل إليك عن طريق البريد أو عن طريق واسطة تصل إليك من شيخك، فهي إجازة. لكن إشكال الإجازات المعاصرة فقط أنها كما قلت إجازات تكون في غير معين، وغالبا ما تكون لغير معين وقد تكون لمعين. يعني شيخنا الشيخ مساعد ابن بشير السوداني حفظه الله من مشايخ المالكية راسلنا بعدد من بإجازات في عدد من الكتب، لكن هي إجازة لمعين، لكن في أشياء أيضا منها المعين ومنها غير. مساعد ابن بشير، مساعد بن مشير. على كل حال ان نرد المساله مساله تمثيل فقط، كلام ايسر من ذلك. بهذا التوسع الاخير لا، لكن اصل هذه الطرق نعم موجوده. يعني اذا سمعنا احمد رحمه الله يقول لو بطلت الروايه بالاجازه لضاع كثير من العلم، هذا يدل على ان كثير من العلم يروى بهذه الطرق. يعني وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون هذا يعني يعرفه أهل الصنعة، يعني قد يكون هذا يعرفه أهل الصنعة. لكن الطريقة القديمة سأذكر لك مثالا، هي يعني الطريقة القديمة أضعف من هذه التي قبلها، وسأذكر لك فيها مثالا مشهورا. قل المؤلف: قال رحمه الله تعالى أقابسه الوجاد، وهي أن يجد شيئا مكتوما يعرف كاتبه فيقول وجدت بفضل فلان، فإذا قرنت بإذن صاحبها قبلت وإلا ردت. قال الخامس الوجادة أو الخامسة الوجادة، الوجادة بقى مش مناولة ولا إجازة، ده وجد كتابا بخط الشيخ، المهم أنه متيقن أنه هو خط الشيخ، فأخذ الكتاب وجعل يروي منه. هل تصح الرواية بهذه الوجادة ولا ما تصح؟ طبعا عشان بس جواب اخونا محمد، هي موجودة، ومما يذكر فيها من الأمثلة حديث سمرة الحسن عن سمرة، حسن البصري عن سمرة ابن جندب، عندما ضعف رواية الحسن عن سمرة. العلماء يختلفون هل الحسن البصري سمع من سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه ولا لا. منهم من يثبت السماع زي الترمذي والبخاري وعلي بن المديني والترمذي، فهؤلاء الأربعة يقولون سمع الحسن من سمرة، ومن ثم روايات الحسن عن سمرة صحيحة لأنه ثبت له السماع منه، وما يخصون هذا بحديث ولا حديثين. ومن أهل العلم من يقول لم يسمع الحسن من سمرة أصلا، وإنما يروي من كتاب أخرجه له أولاده. إن الحسن البصري جاء إلى بيت سمرة رضي الله عنه وارضاه بعد وفاته، فأخرج أولاد سمرة لسمرة كتابا، فجعل الحسن يحدث من هذا الكتاب، يبقى ده اسمه إيه؟ وجاد. وبعضهم يقول سمع منه حديثين اثنين، منهم حديث العقيق والباقي وجادة. لكن هل الوجادة في الحقيقة طريقة من طرق التحمل؟ يعني هل طريقة صحيحة معتبرة؟ الجواب لا. حتى الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث قال رحمه الله رحمة واسعة: وليست من باب الرواية أصلا. مسألة الوجادة دي أصلا ليست من باب الرواية، ومن ثم حكمها الانقطاع، حكمها الانقطاع، لأنه حدث عن كتاب، من كتبه؟ حتى لو كان بخط فلان، هل فلان فعلا سمع ما سمع؟ الشبهة فيها ظاهرة، بخلاف الإجازة. أجزت لك أن تروي هذا فأنا عالم بما فيه، وأجزت لك أن ترويه عني. ومن ثم يقول المؤلف: هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، لكن المشهور المعروف أن المناولة أن الوجاذة ليست طريقة من طرق التحمل، لكن هب أن صاحب الكتاب كان قد أذن لك، قال بعد وفاتي ادخل فما وجدته من الكتب فرويه عني، يمكن أن نقول هذه إجازة لكن مقرونة بوجاذة. فالكتاب الذي ستجد ستروي، والكتاب الذي لن تجد لن تروي. ومن ثم يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى: فإن قرنت بإذن صاحبها قبلت وإلا ردت. هذا الذي اختاره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا ولا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء، بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمعه ولم يتغير منه حرف، فإن شك في شيء منه فليترك لولده. أعتقد أن هذا الكلام الأخير هذا ليس تابعا للوجاذة، يعني لو أنه بدأ به المؤلف أو بدأ به الأخ الناسخ من سطر جديد لكان أولى. يعني هو ذكر الآن الطرق، طرق التحمل والأداء كيف تكون، فذكر 5 طرق: التحديث والعرض والإجازة والمناولة والوجاذة. لما انتهى من هذا يخاطب الشيخ الراوي عموما، يقول: هذا ولا ينبغي للراوي أن يروي إلا ما يعلم سماعه وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء، يعني لم يتغير، بحيث يعلم موقنا أن ما أداه أي رواه لمن بعده هو الذي سمعه من شيوخ ولم يتغير منه حرف. فإن كان الراوي شاكا في شيء مما يرويه فينبغي عليه أن يترك الرواية. إذن الكلام هذا لا يتعلق بالوجاذة، هذا الكلام يتعلق بالرواية عموما ويتعلق بك أيضا. الشيخ الذي توقن الآن أنه أجازك أو أن لك رواية عنه وأنت جازم بهذا فلك أن تروي عنه، وإن كنت شاكا هل أجازك أو لا، هل لك رواية عنه أو لا، فلا يجوز لك أن تروي وأن تجزم وأنت شاك أنه أجاز. هب أن الشيخ أجازك وأنت موقن أنه أجازك، لكن يا ترى هل كانت إجازته بمنار السبيل خاصة ولا بمنار السبيل وسائل المرويات؟ فلا يجوز لك أن تروي مع الشك، فلا تروي إلا وأنت متيقن. نعم قلنا باب الرواية أوسع من باب الشهادة، لكن هو لون من ألوان الشهادة أيضا، سيما إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث: من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين على الوجهين. قال: هذا ولا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه، يعلم أنه سمع، وحفظه إن كان يحفظ في الصدر أو في السطر، وضبطه لكن سمع شيئا لم يضبطه، ما يجوز أن يروي عن الشيخ. فإن ضبطه له بعض الحضور فلا يجوز له أن يجعله عن الشيخ. وهذا يحصل، يكون الراوي يسمع إلى الشيخ في لحظة من اللحظات، تحصل يعني واقعة معينة في المسجد أو في مكان التحديث فينشغل الراوي به ثم سرعان ما يعود، لكن هذا الجزء الذي شغل فيه تكلم الشيخ بكلام، فماذا قال؟ ماذا قال الشيخ سعيد؟ فقال: والله قال كذا وكذا، فيسجله في كتابه على أنه سمعه، ثم إذا جلس يوما ما للتحديث جعل يحدث كأنه سمعه. هذا تدليس، والتدليس يقررون أنه حرام، بل كان بعض أهل العلم يقول: لأن أشرب من بول الحمار أحب إلي من أن أدلس. فالتدليس أن يروي الراوي ما لم يسمعه بصيغة توهم أنه سمع، كذلك لو سمع لفظة لكن ما ضبط وجهها بالضم بالكسر كيف قالها الشيخ ما يدري، فعندئذ أيضا لا ينبغي له أن يتوقف في مثل هذا. ومن ثم يقول: هذا ولا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء، بحيث يعلم، والعلم هنا معناه اليقين، بحيث يجزم يوقن أن ما أداه إلى طلبته هو الذي سمعه من مشايخه لم يتغير منه حرف. فإن شك هل سمع أو لا، هل ضبط أو لا، هل هذا محفوظ الآن ولا فينبغي عليه أن يترك الرواية. طبعا كلام العلماء في المحدثين في هذا الباب أدق وأطول، ومن ثم تترك رواية بعض الناس لأنهم كانوا ثقات ضابطين، فلما كبروا أصابهم الاختلاط فما أمسكوا عن التحديث، فحدثوا فاختلط حديثهم فترك أوله وآخره إلا لمن أخذ قبل الاختلاط وترك بعد الاختلاط. لا، الكلام هنا في الرواية، باب الرواية التي ينبني عليها شيء يحتاج إلى هذه الدقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله رحمة الله وسعه. لكن في كلام عن الناس، أظن أن الذي قال هذا فلان، أظن أن الذي فعله فلان، قوله أظن والتصريح بأن فلان قد يكون هو وقد يكون غيره أخرج نفسه من تبعة المسألة، والذي سمع منه هذا الكلام لا يجوز له أن يبني حكم على هذه الكلمة. يعني أنت لو كنت أنا القاضي الآن وجئت تشهد، هل إبراهيم هو الذي ضرب؟ قلت أظن، شهادتك كأنها لا شيء. الشهادة لابد أن تكون عن علم وعن جزم. قال رحمه الله تعالى: فلو كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث شك في سماعه منه لم يجوز له أن يقول سمعت الزهري ولا أن يقول قال الزهري. أظن واضح، طالما شك هل رواه عن الزهري او لا، يبقى لا يقول سمعت عن لا يقول عن الزهري ويقول سمعت عن الزهري. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل لو سمع 100 حديث من شيخ كالزهري مثلا الا حديثا واحدا منه يعلم انه لم يسمعه منه ثم التبس عليه عين هذا الحديث فانه لا يصح له روايه شيء من هذه الاحاديث عنه، اذ ما من حديث الا ويمكن ان يكون هو الذي لم يسمعه منه. هذا التحرز في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كنا نتكلم عن الإجازة وأنها قد تكون موجودة بالفعل والرواية بالصحيفة، وهذا موجود يعني صحيفة عمرو بن حزم وكذا، هذه أشياء كانت موجودة لكن من الندرة بالمكان فليست الغالبة. ومن ثم لو كان الراوي روى عن الزهري 100 حديث ثم دخل فيها حديث ليس من حديث الزهري وتاه الحديث بين 100، فلا يجوز له أن يروي حديثا منها عن الزهري، لاحتمال أن يكون هذا كل حديث فيها وهذا الحديث. وما يقال بغلبة الظن، وما يقال بالتحري، يعني في الطهارات والعبادات كنا نقول يتحرى، لكن هنا ما يتحرى لأن الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. أطلنا جدا في هذا الجزء، أنا كنت أقولها نمر عليه قراءة. قال رحمه الله تعالى: جهد الشيخ لمرويه لا يفضح في عدالة الصحة. نعم، أحيانا يروي الشيخ حديثا ثم يجحده، وإن كان الشيخ عبر بلفظ الجحد والذي في الروضة الإنكار، أن ينكر المحدث حديثا حدث به، هل يعد إنكاره أو جحده على ما قال المؤلف علة يرد بها الحديث؟ قد يحصل هذا، يحدث الحديث المحدث بحديث ثم يجحده. قلت لكم في المجلس الماضي كذا، فروى بعضكم عني هذا الحديث، فلما سئلت أقال المؤلف هذا؟ قلت أبدا، هذا الكلام ما حصل، ما قلت هذا، فأنكر أو قال لا أذكر أني حدثتك بهذا. فأحيانا يروي الشيخ حديثا وينكر بعد هذا أنه رواه أو أنه حدث به، أو يقول كلمة تحتمل، فهل تكون هذه علة أو لا؟ وطبعا لها أمثلة كثيرة، وكان من جملة الأمثلة التي مرت معنا في النكاح حديث الزهري، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يعني هذا الحديث كان يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. عبد الملك بن جريج يرويه عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه. قال ابن جريج، طبعا دي في رواية وحيدة انفرد بها ابن علي ومن ثم العلماء يضعف القصة، لكن أذكرها الآن لأنها مثال صالح للذي نتكلم فيه. قال ابن جريج: فلقيت الزهري يعني أنا رويت الحديث عن سليمان بن موسى عن الزهري ثم من الله علي ولقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. الحنفية تجعل هذه إلا وترد بهذا الحديث ويقولون إيه حديث أيهما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث ضعيف. لماذا؟ لأن الزهري وهو راوي الحديث أنكره. طب إنكار الراوي لمرويه إذا ضبطه عنه تلميذه يعد قادحا أو لا يعد قادحا؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يعد قادحا، ومن ثم يقول قال رحمه الله تعالى إذا جهل الراوي ما روي عنه فالمختار أن ترد روايته ولا يكون ذلك قادحا في الصفة. أما إذا احتمل كلامه الجهل ولم يجزم بذلك كأن يقول لا أدري أو لا أذكر فالأصح أن تخبر تلك الرواية. وهذا التفصيل أجود. صيغة الإنكار كيف هي؟ لو قال أبدا ما رويت هذا الحديث، هذا الحديث ليس عني أبدا ما قلت هذا، فإن هذه الصيغة تنضم مع الظن في أخبار الآحاد إلى خطأ الراوي وإن كان ثقة، فإن هذا لا يعني أن يكذب الراوي عنه وأن ينسب إلى الكذب. لكن الإنكار بهذا الشكل الذي سماه المؤلف الجحد من أجل هذا، إذا جحد فهذا يضاعف الرواية. لكن إن كان الإنكار بصيغة تحتمل لا أعرفه، اللي هو إيه لا أعرفه الآن ولا ما رويته، الصيغة محتملة إن صحت القصة. ومثل هذا المثال أيضا في حديث يروي ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله تعالى، يرويه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، أو قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد بشاهد ويمين. فجاء ربيعة يكلم سهيل بن أبي صالح في هذا الحديث فقال لا أذكره، قال بل حدثني، قال لا أذكر. وجعل سهيل بن أبي صالح بعد هذا يحدث يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة، حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. هذه مسألة النسيان، وكان في صحيح البخاري مثال لها في قصة عمر وعمار، في قصة عمر وعمار لما أجنب على غير ماء، أما عمر فقال لا أصلي حتى أجد الماء، وأما عمار فتمرغ في الأرض كما تمرغ التاب وصلى، ورأى أن التيمم بهذا الشكل على القياس يعني يقوم مقام الوضوء. فلما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي لعمار إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. لما حدث بهذا عمار قال له عمر انظر ما تحدث يا عمار، وكان معاه انظر ما تحدث. قال عمار إن شئت تركته، ما عدتش تكلم. قال لا بل نوليك ما توليك. فعمر نسي رضي الله عنه وارضاه، عمر نسي لكن عمار ظل حافظا ضابطا، ومن ثم ما أنكر عمر على عمار وقال لا هذا كذب ما تقول هذا ما حق، لا أنا نسيت أو لم أضبط، وما دمت لم أضبط أو نسيت ما يجوز لي أن أحدث، وإن كنت أنت ذاكرا حافظا فحدث بما تذكر وبما تحفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى ويلتحق بهذا حديث من حدث ثم نسي كحديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهر ويمين. قال عبد العزيز بن محمد الدارقطني حدثني ابن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسالته عنه فلم يعرفه فصار يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعه عني. وصلت؟ نعم. يبقى على كل حال جحد الراوي للرواية لا يعني ضعفها بالإطلاق، بل صيغة الجحد كيف هي؟ فإن كانت الصيغة تحتمل فإنها ليست العلة، لأنه قد يحدث بالحديث ثم ينساه. قال رحمه الله تعالى زيادة الثقة، ده من الأبواب المهمة جدا جدا جدا حقيقة، يعني الكلام المتقدم احنا نحن في باب الحديث، لكن الأبواب المتقدمة كانت يمكن أن أقول حديثية صرفة إن صح التعبير، وإن كانت هي من صلب أيضا أصول الفقه، لكن زيادة الثقة من المباحث التي فيها الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء، بين الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين من جهة، وبين جماهير المحدثين من جهة أخرى. زيادة الثقة ما معناها وما صورها؟ قال المؤلف رحمه الله، تعالى نقرأ الكلام أولا. قال رحمه الله تعالى: انفراد الثقة بالزيادة له ثلاثة أحوال. قال الأولى: أن تكون الزيادة معارضة لما رواه سابق الثقات، فترد الزيادة لترجيح رواية الثقات. انفراد الثقة بالزيادة له ثلاثة أحوال. الانفراد تارة يأتي بأن يروي ما لا يروي غيره، وهذا لا يدخل في اصطلاحهم في الزيادة، فإن من أحاديث الآحاد الغريب والفرد، والفرد والغريب تقدم معنا أنه انفراد الراوي بالرواية عن شيخه، فالحديث إذا لم يروي إلا راو واحد في طبقة من طبقاته فهذه غرابة نسبية، وإذا لم يرويه في كل الطبقات إلا راو واحد فهذه غرابة مطلقة. حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب، حديث فرد، وما يقال حديث عمر هو حديث زيادة ثقة، لكن إذا كانت طلبة الثقات عن شيخ ما لا يروون عنه حديثا وانفرد فلان بروايته عن شيخه، هل تفرد الثقة بالرواية عن شيخه بحديث لم يروه غيره يعد هذا علة يضعف بها المروي؟ كل الطلبة لا يروون عن الشيخ هذا إلا فلان، هذا طبعا هذا حديث من أصله لا يرويه إلا فلان، هل هذا يعد علة بالإطلاق؟ لا، وإلا لكان الغريب والفرد مضعفا. لكن النظر حقيقة في هذا الباب ينبغي أن يقال فيه بأنه ينظر في حال الراوي مع شيخه، فإن من الرواة ما مثله يتحمل التفرد بمثل هذا عن الشيخ، كان يكون كثير الملازمة، كثير الدخول على الشيخ، ذو قرابة من الشيخ يمكن أن يخصه، أن يخصه شيخه بحديث لا يخص به غيره، يمكن أن يقبل هذا، وبعض الرواة حاله لا يقبل التفرد، وتفرده عن أقرانه عن شيخهم بحديث دون غيره يعد علة. من أوضح الأمثلة التي في ذهني الآن حديث طاووس عن ابن عباس: كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أو سنتين من خلافة عمر واحدة، فلما رأى عمر تساول الناس الحديث. طبعا هذا الحديث أعله بالتفرد أحمد ويحيى بن معين في جماعة، أعلوه بالتفرد، أعلوه بتفرد طاووس عن ابن عباس. طب إيه الإشكال؟ طاووس من الثقات وهو من تلاميذ ابن عباس، إيه الإشكال؟ الإشكال أن طاووس في حفظه كلام، طاووس في الجملة ثقة، لكن ليس هو في الذروة في الضبط والإتقان، ثم ليس هو من الملازمين لابن عباس كعكرمة مثلا، فعكرمة مولى ابن عباس، سعيد بن جبير يخالط ابن عباس صباحا ومساء، عرض عليه القرآن مرتين، هذا مجاهد، وسعيد بن جبير كذلك كثير الملازمة لابن عباس رضي الله عنه. طاووس ليس كثير الملازمة لابن عباس، ليس في الحفظ كسائر طلبة ابن عباس، ثم ينفرد عن هؤلاء جميعا بأن يروي عن ابن عباس حديثا لم يروه غيره، فالتفرد من مثل هذا وإن كان ثقة مظنة الخطأ. يضاف إلى هذا أن كل تلاميذ ابن عباس يروون عن ابن عباس خلاف هذا، سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة يروون عن ابن عباس الفتوى بأن طلاق الثلاث تقع ثلاثا. يا ابن عباس هات من هناتك، قال عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، طلقت امرأتي 100 بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بهن آيات الله هزوا، طلقت امرأتي عدد النجوم السماء، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، أو قال حرمت عليك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. فهؤلاء الكبار الملازمون لعبد الله بن عباس الذين هم أقوى في الحفظ والإتقان ودرجة الثقة لم يروا عن ابن عباس هذا، بل رووا عن ابن عباس ما يخالف هذا، فكان تفرد طاووس في هذا الحديث علة فيما ذهب إليه الإمام أحمد ويحيى وجماعة. فده مثال ورد في نفسي أن تكون الزيادة معارضة لما رواه سائر الثقات فترد الزيادة، لما؟ لترجيح رواية الثقات. هل ده الشاذ عند المحدثين؟ طب خلي بالك الأصوليين ما يتكلمون عن الشاذ، الشاذ هذا عند المحدثين، والشاع الحديث الصحيح ليس من شرطه استلام من الشذوذ عند الفقهاء والأصوليين، بينما عند المحدثين من شرط الحديث الصحيح وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة. الأصوليون يقولون نحن نتابع الشافعي على ظاهر قوله، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي أو أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما يخالف به رواية الثقات. يبقى تفرد الثقة مخالفا للثقات علة، رواية الثقة مخالفا للثقات علة. وأنا المثال الذي ضربته في أصل الحديث، يعني الحديث نفسه ما رواه الثقات، ما روى الثقات أصله عن ابن عباس، إنما رووا غير هذا الحديث مخالفين هذا الحديث، وهذا الراوي حاله ما يتحمل التفرد، وإن كان ثقة فإن حديثه يكون مردودا. وأذكر من أمثلة هذا وإن كان بعيد عن الأحكام، يعني ليس ظاهرا فيها، أعني حديثا رواه النسائي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، وقال عاش ابن آدم إلى أن أكل الجديد بالقديم. النسائي بعد هذا الحديث قال، طبعا هذا الحديث يرويه أبو زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أبو زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. قال النسائي بعده هذا حديث منكر. إيش معنى؟ قال تفرد به أبو زكريا. أبو زكريا يحيى بن محمد هذا في الجملة يقولون صدوق، يعني حديثه في مرتبة، في الجملة يعني حديثه ينزل منزلة الحسن، لكن هذا الحديث يرويه عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة له تلاميذ معروفون لازموه وأخذوا عنه، وهم أوثق في الجملة من أبي زكريا. كون أبي زكريا يتفرد بهذا دون غيره من الثقات يعد علة. وطبعا كلمة النسائي هذا حديث منكر يؤكد قول بعض المعاصرين من أن الشاذ والمنكر عند المتقدمين بمعنى واحد، فليست القضية أن ينفرد الضعيف أو أن يخالف الضعيف الثقات يبقى منكر، وأن يخالف الثقات يبقى شاذ. أخلص، إذا انفرد الراوي عن شيخه بحديث دون باقي أقرانه عن الشيخ فهذا بالإطلاق ليس علة، وإلا لو كان علة لكان حديث إنما الأعمال بالنيات حديثا مردودا. فالفرد والغريب ما هو إلا لون من ألوان التفرد، لكن إن تفرد من يتحمل حاله التفرد يقبل منه، وإن تفرد من لا يتحمل حاله التفرد فإن تفرده يعد علة. وأظن كنا ضربنا مثال بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي في حديث إنما هو بضعة منك، فإن هذا الحديث أيضا مداره كله على قيس بن طلق، وقيس بن طلق أحسن ما قيل فيه بأنه يقبل إن توبع. يعني الشافعي كنا ذكرنا هذا الكلام في الكلام عن المجهول، والشافعي رحمه الله يقول سألنا عنه فلم يعرفه الناس بما يجعلنا نقبل حديثه، أو لم يعرفوه بشيء يجعلنا نقبل حديثه. ده كلام قد تقدم معنا في الكلام عن الجهالة، لكن أحسن ما يقال في قيس بن طلق أنه كما يقول حافظ بن حجر لين، يعني يقبل في المتابعات، فإن توبع قبل حديثه، أما إذا انفرد فلا. ثم إنه هنا انفرد بحديث معارضا ما هو أقوى منه، حديث أم حبيبة، حديث بسرة من صفوان، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو، وجميع هذه الأحاديث فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر. على كل حال يقول أن تكون الزيادة معارضة لما رواه الثقات، فتكون الزيادة فترد الزيادة لترجيح رواية الثقات، هذا الأول. الثاني قال رحمه الله تعالى الثانية أن تكون الزيادة لا تخالف ما رواه الثقات أصلا فتقبل تلك الزيادة مطلقا، يعني سواء كانت في اللفظ فقط كزيادة الواو في ربنا ولك الحمد، أم في المعنى نحو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراضى بزيادة السلعة قائمة. طيب عذرا يا اخواني، الصورة الأولى قلنا أن تكون الزيادة معارضة، الأمثلة التي ضربتها كلها إنما كانت أمثلة لتفرد بأصل الحديث، لكن ممكن يكون الحديث الواحد يرويه مجموعة من الثقات عن شيخهم كلهم يرويه، إلا أن واحدا منهم يرويه على طريقة يخالف بها رواية أقران. من أمثلة هذا ما رواه الترمذي أيضا وأبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. طبعا الحديث بهذا اللفظ فيه سنة قولية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب على مذهب الظاهرية أو أمر استحباب عند الجماهير بالإيه؟ بالاضطجاع، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. الإمام البيهقي روى هذا الحديث من طريق أبي داود، ثم قال بعده خالف عبد الواحد، اللي هو عبد الواحد بن زياد، وسنذكر الإسناد بعد قليل، خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الباب، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. يبقى ده مثال صالح إن الاختلاف قد يكون لا في أصل الحديث لكن في بعض ألفاظه أو في طريقة أداء. فهذا الحديث يرويه أبو داود والترمذي من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الثقات، نعم هو الإشكال عندنا عبد الواحد بن زياد والمشكلة، رحمه الله تعالى. أصحاب الأعمش يروون هذا الحديث، وظاهر كلام البيهقي أن جماعة كثيرة من أصحاب الأعمش روت هذا الحديث عنه. ثم البيهقي يقول إيه؟ خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الباب، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله. فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن، وده في الصحيح. كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن، فده فعل. فجعله عبد الواحد بن زياد قولا، فالناس ترويه فعلا وعبد الواحد بن زياد يرويه قولا، وهو وإن كان ثقة إلا أن ما جاء به هنا، هل نقول هو زيادة؟ هو زيادة، لكنها زيادة تخالف رواية الناس، فعندئذ ينبغي أن ترد. ومن هنا كان الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح يقول: وعلامة المنكر في حديث المحدث، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على روايات أو على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا كانت النتيجة خالفت روايته رواياتهم أو لم تكد توافقها. فدي علامة على النكارة التي بمعنى الإعلال، قلت منكر أو قلت شاذ الأمر سواء. كذلك كلام الشافعي المتقدم: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، فالناس يروونه فعلا وهو يرويه قولا. فهذا القسم وإن كان معدودا من زيادة الثقات إلا أنه فيه مخالفة، فيه مخالفة، ما هو إما قال وإما فعل، فمثل هذا يرد، ويعد هذا لونا من العلة التي يضعف بها الخبر. اللون الثاني من انفرادات الثقات قال: أن تكون الزيادة لا تخالف، أن تكون الزيادة لا تخالف ما رواه الثقات أصلا فتقبل تلك الزيادة مطلقا. وقوله فتقبل هذه الزيادة مطلقا، على كل حال يعني يمكن أن أجمل، وكان هذا يحسن لي أن أبدأ بهذا أصلا، لكن قلت نقرأ ثم أذكر، لكن الأولى أن أجمل هذا هنا. أقول أن المحدثين، جماهير المحدثين على أن زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، بل ينظر في كل حديث باعتباره واقعة خاصة، كل حديث له شيء خاص. ومن ثم ذكر هذا العلائي رحمه الله تعالى فقال: وأئمة الحديث المتقدمون منهم كيحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، وذكر الأئمة وذكر البخاري ومسلم، وقال كلاما في الجملة معناه، قال: فلا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث. فالمحدثون أو جماهير المحدثين لا يحكمون على زيادة الثقة بإطلاق بالقبول، ولا يحكمون على زيادة الثقة بإطلاق بالرد، إنما يحكمون على كل حديث باعتباره واقعة معينة. ومن ثم قد ترى الواحد منهم يقبل زيادة الثقة هنا ويردها هنا. وأنبه إن زيادة الثقة أيضا ليس المراد بها الزيادة في المتن فقط، بل قد تكون الزيادة أيضا في الإسناد، رفع الموقوف، هذه زيادة، يعني روى الناس هذا الحديث من قول أبي هريرة، ورواه أبو صالح من قول أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذه زيادة، لكن زيادة في الإسناد. كذلك يروي الرواة الحديث مرسلا عن عكرمة، عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير ذكر ابن عباس، فيأتي راوي ما فيروي الحديث موصولا